كفر كبير في الدين، ومن ذلك فضل عن الحب الصحيحة لا تكون إلا في رمضان. أرجو منكم النصح والتوجيه. العمرة ليس لها وقت معين، وإن كانت في رمضان أفضل، لكنها ليس لها وقت مخصوص، وإنما كل الزمان تصح فيه العمرة، والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة في رمضان أو في غير رمضان. من أداها في عمره مرة واحدة فقد أدى الواجب. سالك من عمان يقول: ماذا يصنع من أراد الذهاب إلى العمرة بالطائرة من عمان إلى جدة ثم يتوجه إلى مكة، فمن أين يحرم العمرة؟ لا ينتظر في إحرامه حتى يصل إلى جدة، بل يجب عليه عندما يحال الإحرام في الجو غير الميقات الشرعي وفي الطيران من ينبه على هذا، عليه أن يبادر بالإحرام فيستعد من منزله بالاغتسال والنظافة ولبس الإزار، ويبقي عليه ما لم يشعر بأنه محرم، يبقي عليه إما فنينة وإما عمامه حتى يأتي يقرب من الميقات وينبه عليهم المسؤول، ثم يحرم من الميقات الشرعي، فلا يأتي جدة إلا وهو محرم. ومن أحرم من جدة فعليه دم لأنه ليس ميقات شرعي، هذا القول الصحيح. سائل من فرنسا يقول: أخت حامل في شهر الثالث، قال له أخت حامل في شهر الثالث، قال له الطبيب: يجب عليك الإجهاض لأن الجنين مشوه، وهي لا تدري ماذا تفعل، جزاك الله. لا تطع الطبيب، لا تطعه فتجهض إذا بلغ 3 أشهر أو 4 أشهر، فعليها أن تستمر في حملها، والله يقضي ما يشاء ويريد. يبقى قبل 3 أشهر تبقى يا شيخ الخارج ولا لا؟ سائل من سامطة يقول: رجل يصلي في مسجد مؤذنه لا يجيب الإقامة، ماذا يفعل إذا جاء وقت الصلاة؟ هل يتم الصلاة لنفسه ويدخل في الجماعة؟ يصحح له الخطأ. الإمام المؤذن الذي لا يحسن الإقامة معناه لا يحسن الأذان، فعليهم أن يختاروا مؤذنا يؤذن ويقيم الصلاة، يؤذن أذانا صحيحا ويقيم إقامة صحيحة، وإلا معناه أنهم صلوا بدون أذان ولا إقامة، وهذا خلل يتحكم في صلاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البلية في المساجد التبعية في كتاب الحج: فصل، يجب تعيين نوع الحج بالنية بالتمتع أو قران أو إفراد. يجب تعيين نوع الحج بالنية بالتمتع أو قران أو إفراد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع الأنساك 3: قران وتمتع وإفراد، وهذه 3 الأنواع كلها جائزة، والخلاف بين العلماء في الأفضل منها، وتتفق 3 الأنساب في بعض الأعمال وينفرد بعضها عن بعض في بعض الأعمال. فأما الإفراد فصفته أن يهل الحاج من الميقات الشرعي بالحج مفردا قائلا قائلا لبيك اللهم حيا، او اللهم لبيك حيا، فيسير في اعمال الحج. ان طاف وسعى للقدوم فطوافه سنه، والسعي هذا ينفعه، بحيث اذا انتهى من اعمال منى، من اعمال الحج، يعني اذا اكمل الى يوم النحر ونزل الى مكه، ليس عليه من الاركان الا الطواف، والسعي قد قدمه، وليس على المفرد دم، وانما عليه عمره، والعمره كل اوقات الزمن وقت لها، متى امكنه ان يعتمر اعتمر، وسواء اعتمر قبل الحج او بعد الحج فقد ادى واجب العمره. هذا فيما يتعلق بالمفرد وعمله. واما القارن فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي بعمره وحج، لبيك اللهم عمره وحجا، فاذا وصل مكه وطاف وسعى بقي على احرامه، لا يفك الاحرام حتى يوم النحر، يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يبصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل التحلل الأول، وعليه الهدي شاة أو كبش من الضأن أو شرك في بدنة أو بقرة، فيكون سابع سبعة في البقرة أو البدنة، ويتحلل كما أسلفت يوم النحر، ويطوف ويسعى، عليه طواف وسعي على القول الراجح، يكفي طواف وسعي في حجه وعمرته. وأما المتمتع فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي وينوي عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول في تلبيته لبيك اللهم عمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل فصار حلالا، أي يحل له كل شيء حرم بالإحرام عليه، حتى لو معه زوجته وجامعها فذلك حلال، حتى يوم التروية، ويحل بالحج من مكانه الذي هو مقيم فيه قائلا لبيك اللهم حجا. فإذا رجع من عرفات إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، والحلق أفضل للرجال، تحلل التحلل الأول، أي يجوز له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف وسعى عليه طواف وسعى للحج، وعليه طواف وسعى للعمرة الأول الذي قد أداه قبل الحج، بقي عليه طواف وسعي لحجه، وعليه الهدي هدي التمتع. فإن كان فقيرا لا يستطيع فيجزئه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده أو مقر عمله، ربما يعيش في غير بلده، فإذا رجع إلى مقر عمله شرع له أن يصوم السبعة الأيام سواء متوالية أو مفرقة، كل ذلك جائز. هذا فيما يتعلق بالأنساك الثلاثة. والذي يعينها هو النية، والنية محلها القلب، ولكنه يتلفظ بالحج بما قصد من الأنساك الثلاثة. فالمفرد يقول حجا مفردا، والمتمتع يقول عمرة، والقارين يقول حج عمرة وحجا في تلبيته يعلن ذلك. والنية من الميقات ركن من أركان الحج الأربعة كما سيأتي. والأول ما قلها الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أي الأنساك أفضل، هل الإفراد أفضل أو القران أو التبتع؟ المؤلف رحمه الله يرى بأن التبتع أفضل، ولعله يرى بالدرجة الثانية القران، والتحقيق في هذا كما حققه العلماء قالوا إن كل واحد من الأنساك يكون أفضل باعتبار، فالإفراد أفضل من التمتع والقران إذا أنشأ للعمرة سفرا مستقلا عن سفر الحج، يعني سافر من بلده فحج وسافر من بلده فاعتمر، فسارت الكلفة أكثر. قالوا فالإفراد بهذا الاعتبار أفضل من التمتع والقران. وجماعة آخرون قالوا بل القران أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وقال آخرون إن التمتع أفضل من الإفراد والقران، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وفي رواية لأحللت معه. فقالوا تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا دليل على أن التمتع أفضل. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. فعلى كل حال كل فريق، كل صاحب قول معه دليله وتعليله، ولعل هذا الجمع يعتبر جمعا بين أقوال العلماء أن من سافر سفرين لحج وعمرة، سفر لحج وسفر لعمرة يكون أفضل من التمتع والقران، ومن قرن وشاق الهدي من بلده يكون أفضل من المتمتع، ومن لم يفعل ذلك وتمتع وحل من عمرته ثم أحرم بحجه من مكة والمكان الذي أقام فيه كذلك يكون فعله هذا أفضل لتمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا، والله أعلم. نعم. ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. الإحرام من المواقيت المعروفة، المراد بالإحرام التجرد من الثياب المخيط ولبس ثوبين للإحرام، إزار ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين إما جديدين وإما نظيفين، إزار ورداء، هذا هو الإحرام. أما نية الإحرام فهي ركن، والتجرد واجب من الواجبات، وفرق بين الركن والواجب، الركن لا يجبره شيء إلا الإتيان به، والواجب إذا ترك جبره دم. وهذا هو التحقيق عند أهل العلم. فإذا أراد حجا أو عمرة ووصل الميقات الشرعي لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المشرق وادي محرم، ولأهل العراق ذات عرب، إذا وصل على هذه المواقيت أحرم، أي تجرد من ثيابه المخيط المخيطة، ولبس ثوبين إزارا ورداء، وهذا هو الإحرام. ثم يجتنب بعد ذلك محظورات الإحرام كما سيأتي. نعم. ومن كان دونها فمحله من أهله حتى أن من كان منها. نعم، يعني من كان داخل المواقيت وأراد الحج أو العمرة، فمن كان خارج حدود الحرم وداخل المواقيت أحرم من بيته، من منزله الذي هو فيه، وذاك ميقاته، فلا يذهب إلى الميقات، وإنما يحرم من بيته. ومن كان من أهل مكة أحرم من بيته، حتى أهل مكة من مكة يحرم من بيته، وهذا للحج. وأما العمرة فالمكي، أي الذي داخل حدود الحرم، إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل ثم يحرم من هناك بعمرة، فيدخل ويطوف ويسعى ويتحلل ويكون قد اعتمر. فصل محظورات الإحرام. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة. محظورات الإحرام عرفت بالتتبع من النصوص، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم ماذا يلبس المحرم، قالوا يا رسول الله ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين، إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس خفين، وفي رواية وليقطعهما أسفل الكعبين. إذن من محظورات الإحرام لبس المخيط كقميص وفريلة وما شاكل ذلك، بل يجب التجرد منه، هذا محظور من محظورات. وتغطية الرأس بأي شيء غطى رأسه، بالعمامة أو بغيرها، اللهم إلا ما لم يكن ملاصقا، كمن يتظلل بثوب أو ظلة يضعها على رأسه عالية لا حرج. نعم. ولا البرنس. ولا البرنس، لأن البرنس فيه تغطية الرأس فلا يجوز لبسه. ولا السراويل. ولا السراويل لأنها مخيطة، مخيطة ومحيطة بالبدن، فلا يلبسها المحرم أبدا، بل يقتصر على إزار ورداء. نعم. ولا ولا ثوبا مسه ضرس وزعفران. نعم، الثياب التي مسها الورس وهو نبات والزعفران كذلك معروف، لا يجوز للمحرم أن يحرم في هذه الثياب، بل في ثوبين الأفضل أن يكون أبيضين، فإن كان أسودين أو غير ذلك صح، إلا الأحمر الخالص والمزعفر والمعصفر. ولا الخفين إلا أن لا يجدن عليه فيرفعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم، ولا يلبس الخفين، والخف ما ستر فوق الكعب، ما ستر القدم فوق الكعب لا يلبسه المحرم، فإن لم يجد إلا الخفين اختلف العلماء رحمهم الله هل يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين أم أنه يحرم فيهما بدون أن يقطع. من العلماء من رأى وجوب القطع لقوله عليه الصلاة والسلام وليقطعهما أسفل من الكعبين، ومن العلماء من يرى عدم القطع وأن فيه إفساد للمال، وأن آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليلبس الخفين في عرفات والقطع في المدينة وهو منسوخ، فيرون بأنه لا حرج أن يلبس الخفين بدون قطع، والذي يظهر رجحان قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين من باب حمل المطلق على المقيد، فالمطلق الذي لم يأتي فيه ذكر القطع والمقيد هو الذي جاء فيه ذكر القطع، فيحمل المطلق على المقيد فيتعين القطع. نعم. ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة، النقاب الذي يصنع على الوجه تغطية الوجه يخاط على هذا المقدار لا يجوز للمرأة أن تلبسه، فهو من محظورات إحرامها، بل تسدل الخمار من فوق رأسها على وجهها إذا وجد الرجال الأجانب، أما إذا كانت في خيمتها خالية أو في الأسفار في مركب مستقل بالمرأة ومحارمها فيجب عليها أن تكشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها. وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع تقول عائشة رضي الله عنها إذا مر بين الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا. ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفاز الذي يوضع في أصابع الكف يغطى به الكف، لا يجوز للمرأة أن تلبسه أبدا ولا للرجل، ولكن المرأة اللي هي أحوج لحرمة الحج وتحريم محظورات الإحرام لا تلبس القفازين، ولكن تغطي كفيها من ثيابها. لا حرج من لبس الجوربين والخفين للمرأة والشراب، لا حرج فيه. وما مسه الورس والزعفران كذلك، لأن هذا من الطيب، ما مسه والمحرم لا يمس الطيب لا رجل ولا امرأة. ولا يتطيب ابتداء، ولا يتطيب ابتداء، إذا دخل في الإحرام فلا يتطيب أبدا، وقوله ابتداء لأنه يشرع للمحرم أن يمس من الطيب وقت إحرامه، يمس من الطيب ثم ينشئ الإحرام قبل أن يحرم يتطيب، ولكن يطيب بدنه ولا يطيب ثياب إحرامه، يطيب بدنه ولا يطيب ثياب إحرامه. فإذا بقيت الرائحة في البدن فلا حرج، وهذا معنى قوله ابتداء، مفهوم أنه إذا لم يكن ابتداء وبقيت الرائحة رائحة الطيب بعد الإحرام في بدنه أو شال من جسده إلى مكان آخر لا حرج عليه، ولا يعتبر بالثكب المحظور. كل شيء فيه رائحة عطرية فهو من المحظورات، الصابون الذي فيه رائحة من المحظورات لا يلبس ولا يمس، والزعفران في القهوة لا يشرب لأن فيه رائحة عطرية، كل ما فيه رائحة عطرية لا يمسه المحرم. ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا العذر، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا العذر. نعم، ولا يأخذ المحرم بعد أن دخل في الإحرام من شعره، لا من رأسه ولا من سائر جسده شيئا، لا قليل ولا كثير، ولا يأخذ من بشره، لا يقلب الأظفار ولا يقص من اللحم ولا العروق ولا العصب ولا شيء من ذلك، وإنما يبقى على حاله محرما حتى يتعلل من إحرامه، هذا هو الواجب. نعم. ولا يرفث. الرفث مقدمات الجماع، الجماع مقدمات يسمى رفث، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا يفسق يعني لا يرتكب معصية يكون بها فاسقا، ولا يجادل. نعم، لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمراد بالجدال هنا الجدال المذموم الذي فيه مغالبة ولا فائدة من ورائه، أما الجدال الذي فيه بيان الحق كبيان السنة ورد البدعة والتحذير من الشرك والمناظرة فيه للقبوريين فهذا واجب وفاعله مثاب ولا حرج عليه. المقصود كل جدال لبيان الحق وإيضاحه ورد الباطل هذا مشروع لا حرج على صاحبه، وما سوى ذلك فهو جدال منهي عنه وكفى. يقول هل يجوز رفع الايدي بالدعاء بعد صلاه الفريضه، وهل يكون ذلك بالمسجد او الاكتفاء بذلك في البيت بالاقتراب؟ كل حال بعد الفريضه مباشره فيه اذكار مقيده مثل الاستغفار ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، وتسبيح 33، وحمد 33، وتكبير 33. إذا أتى بالأذكار المقيدة ورفع يديه ودعا لا حرج عليه، أما مباشرة بعد التسليم يرفع يديه فهذا هو الذي لم يحفظ فعله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز رفع اليدين في الدعاء في المسجد وفي البيت وفي كل مكان. أحسن الله إليكم، هذا سائل من المغرب يقول في بلدنا شركة تصنع بعض المأكولات وهي تستورد لحوما للميتة كالبقر وتستعملها في منتجاتها، فما حكم الأكل منها؟ وهل هناك فرق بين قليل هذا الشحم وكثيره؟ حكم الأكل منها لا يجوز، لأنها مصنعة بشحوم الميتة، والميتة حرام نجسة، حرمت بنص الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يأكل منها، لا من قليلها ولا من كثيرها. هذا سائل من إيرلندا يقول: ما هو الرسم المباح وما هو الرسم المحرم؟ هذا سائل يعمل مدرسا في إحدى المدارس، يعمل مدرسا للرسم، يرسم ما لا روح فيه كالجبال والبحار والأنهار، ويترك رسم ذوات الأرواح، ويمكن رسم الأعضاء المنفصلة كرسم اليد استقلالا والرجل استقلالا، يصح، ولا يرسم ذوات الأرواح رسما كاملا أو رسما فيه رأس، فإن الرأس مع بعض الجسد محرم رسم، لا يجوز. هذه سائلة من فرنسا تسأل تقول أنها تريد أن تعرف متى يكون الكلام حراما مع رجل أجنبي في الإنترنت. يكون الكلام مع الرجل في الإنترنت حراما إذا كان بدون حاجة ماسة إلى ذلك، فإذا كان لها حاجة تسأل أهل العلم فعليها أن تقتصر على السؤال عن حاجتها، سواء بواسطة الإنترنت أو بواسطة الهاتف، لا حرج عليها في ذلك، ولتحذر كل الحذر أن تتبسط في الكلام بدون حاجة. وكذلك الرجل مع هذا سائل يقول إنه يجتهد في أداء النوافل